سہاگات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الذي إذا سمعته يقرأ حفظته يقرأ الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نلتف حول مائدة القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بطارون مركز الدقاديق بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله. وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ فاستجبنا وزن Thank you. فاستجبنا له وعملنا عليه وحضور. No. ربنا يزيدك يا رب. اشرح صدرك يا رب. نعم. وجعلنا Oh, الله أكبر ليس عليك والنبي يسعى شوية والنبي ليس عليك النبي ليس عليك ونسي يقول في الزهر هل في كيس ليس عليك وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا فضع ذا تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير